أجاممنون. أجاممنون هو أحد أشهر الشخصيات في الأساطير الإغريقية، حيث تم ذكره في ملحمة الإلياذة التي تحكي حرب طروادة كقائد جيوش الأشيان التي شنت الحرب على طروادة. كما أنه أحد أفراد عائلة آتريوس الملعونة والتي تمتد جذورها إلى تانتالوس. أجاممنون هو ابن الملك آتريوس من زوجته إيروب وشقيق مينالاوس الذي أدى هروب زوجته هيلين مع باريس أمير طروادة إلى خراب طروادة في النهاية. بالرغم من أن نوايا أجاممنون التي وصفها البعض بالحسنة حيث قاد الجيوش مدافعا عن شرف أخيه، إلا أنه قد سفك الدماء، زنى، خدع وانساق وراء الخرافات التي قسمت حياته وأدت في النهاية إلى مقتله. فبالإضافة لأفعال أجاممنون الفردية، فإن عائلته الملعونة حتى قبل ولادته قد شهدت العديد من الصراعات بين أفرادها. كان لآتريوس والد أجاممنون أخا توأم وكان يدعى ثيستيس، وهم من أبناء بيلوبس ابن تانتالوس. وبالرغم من وجود العديد من الأبناء لبيلوبس، إلا إن التوأم آتريوس وثيستيس كان الأكثر ارتباطا ببعضهما البعض، وقد اشتركوا سويا في قتل كريسيبوس ابن بيلوبس المفضل بتحريض من والدتهما هيبوديميا، وقد أرسلوا إلى المنفى بعد تلك الفعلة. ظل الأخوان على وفاق تام حتى وفاة الملك إيريسثيوس حاكم ميسينيا، حيث بدأ في التنازع على عرش المدينة. لم يكتفي ثيستيس بالتفرد بعرش المدينة، بل تطلع لأكثر من ذلك، حيث طمع في كل ممتلكات آتريوس ومن ضمنهم زوجته إيروب، وقد اتخذها عشيقة له وولدت له طفلان. على أي حال، استطاع آتريوس استعادة عرش المدينة بمساعدة الآلهة، وانتقم من ثيستيس ومن خيانة زوجته عن طريق طهي أبنائه من إيروب وقدمهم له كوجبة. وفي محاولة من ثيستيس للانتقام من آتريوس، استشار أوراكل بيثيا الوسيط الروحي وكاهنة الإله أبولو، التي أخبرته أن الوحيد الذي يستطيع الانتقام من آتريوس هو طفل سيولد من ثيستيس من ابنته بيلوبيا. وبالفعل قام ثيستيس باغتصاب ابنته وأنجب منها إيجيسثيوس الذي سينتقم لوالده لاحقا من آتريوس. نشأ إيجيسثيوس في رعاية الملك آتريوس دون أن يعلم أنه ابن شقيقي ثيستيس، وفي الوقت المناسب قام إيجيسثيوس بقتل آتريوس وأرسل أبناءه أجاممنون ومينالاوس إلى المنفى في سبارتا. كانت سبارتا في ذلك الوقت تحت حكم الملك تنداريوس الذي زوج بناته هيلين وكليتمنسترا إلى مينالاوس وأجاممنون. أنجب أجاميمنون من كليتمنسترا ابنا وثلاث بنات، وهم أوريستس الذي اشتهر بالطقوس الجنونية والنقاء، إيفيجينيا التي تم التضحية بها للربة أرتميس من أجل ظروف رياح مواتية، إلكترا التي تم إرسالها للمنفى ولمدة 8 سنوات أثناء حرب طروادة، وكريسوثيميس التي عرفت بزواجها من أستيريدس وقتله في النهاية. بعد مقتل الملك تنداريوس انتقل عرش المدينة لمينالاوس، بينما عاد أجاميمنون لميسينيا وتمكن من التغلب على ابن عمه إيجيسثيوس وأخذ عرش المدينة منه، وأصبح أجاميمنون واحدا من أشهر ملوك اليونان القديمة وأكثرهم سلطة. بعد القصة الشهيرة لهروب هيلين زوجة مينالاوس شقيق أجاميمنون، قاد أجاميمنون جيوش الأشيان لشن الحرب على طروادة التي استمرت مدة 10 سنوات، كان خلالها إيجيسثيوس يخطط ويخطط للانتقام من أجاميمنون. في أثناء حرب طروادة ارتكب أجاميمنون العديد من الأخطاء في حق الآلهة والبشر على حد سواء، وقد برر البعض أفعال أجاميمنون على أن الغاية تبرر الوسيلة. أولاً، اتبع أجاميمنون خرافات المبصر كالشاس الذي أوجب على أجاميمنون تقديم ابنته إيفيجينيا كتضحية للربة أرتميس من أجل ظروف رياح مواتية، ثم اتخذ كريسيس ابنة كاهن الإله أبولو كمحظية له، وأصر على إذلالها وتعذيبها، وسخر من توسلات الكاهن لشراء حرية ابنته، مما تسبب في طاعون قاتل بين جيوش الأشيان. استمر أجاميمنون في أفعاله الصبيانية، حيث شرط التخلي عن كريسيس كمحظية له هو اتخاذ بريسيس محظية إخيل بدلاً عنها، مما دفع إخيل للتخلي عن القتال في صفوف جيوش الأشيان، وتسبب في مقتل العديد من المقاتلين، وخسر الأشيان المعارك واحدة تلو الأخرى. على أي حال، انتهت حرب طروادة بانتصار الأشيان، وعاد أجاميمنون مرة أخرى لميسينيا، وعند وصوله تفاجأ أجاميمنون أن زوجته كليتمنسترا قد اتخذت عشيقا جديدا، وهو ابن عمه إيجيسثيوس أثناء غيابه في حرب طروادة، وقد نصب العاشقان كمينا لأجاميمنون، وبالفعل تمكنوا منه وقتلوه. وبذلك فقد انتقم إيجيسثيوس من أجاميمنون وأخذ عرش مملكته وزوجته.